لا تمشي لا ترى تكون قد تبين Yeah. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه you. you

I'm

Amen. صدق الله العظيم.